بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ما زلنا في كتاب الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة، وتكلمنا عن فضائل الصحابة في الجزء الأول من الكتاب، وبدأنا في الكلام عن قبائح الشيعة يعني الاثنى عشرية، وتكلمنا عن القبيحة الأولى وهي أنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم إلا عددا يسيرا. ونحن اليوم مع ادعاء الشيعة قبحهم الله بطلان خلافة الصديق رضي الله عنه. فالشيعة يعتقدون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح باستخلاف عليه، أنه قال الخليفة بعده هو عليه، وأن الصحابة أجمعوا جميعا على كتمان يعني هذا النص الجلي على استخلاف علي رضي الله عنه، وبيعوا لأبي بكر وكفروا بذلك، خرجوا من ملة الإسلام. هذا اعتقاد الشيعة. يقول لا شك في أن قول الشيعة ببطلان خلافة الصديق من هرائهم وباطلهم الذي يدفعه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وإجماع الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طبعا أول من انطبقت عليهم هذه الآية هم الإيه؟ أبو بكر ومن معه من الصحابة الكرام، لأن ارتدت الأعراب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف أبو بكر يعني حتى يعني كان خلافه حتى عمر بن الخطاب، يعني لما الأعراب ارتدت وقال يعني كيف يخرج جيش يعني يقاتل المرتدين ونترك المدينة بدون جيش ودون حراسة، فقال يعني ما قالته لأقاتلنهم واحد، قال لعمر أخوار في يعني أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، فقال بما تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. في الواقع المرتدين يعني كانوا ثلاثة أصناف: صنف ارتدوا، وصنف منعوا الزكاة تأولا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة ويعطينا ما كان يدعو لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا كان يعطينا مكانها الإيه؟ الصلاة يعني الدعاء، كان يدعو لنا، كان إذا أتى الناس بصدقة يكون صدقة من يقول بني فلان يقول اللهم اغفر لبني فلان، فقالوا لا نؤديها لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يؤدي مكانها أو يعطينا مكانها يدعو لنا أو زكاة لنفوسنا، فلم نؤديها لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء متأولة. والصنف الثالث منعوها بخلا، وطبعا منع الزكاة بخلا لا يكفر، لأن يمكن أن تؤخذ منه قصرا، فالحاكم يأخذها منه يعني جبرا، يأخذ من ماله وفي قلبه يأخذ شطرة مالية عقوبة له، ولكن أطلق على حروب الردة تغليبا حروب الردة وإن لم يكونوا جميعا مرتدين. فالحاصل أن هذه الآية يعني كانت تنطبق أول ما تنطبق على أبي بكر ومن معه. أخرج البيهقي عن الحسن البصري أنه قال: هو والله أبو بكر، لما ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر حتى ردهم إلى الإسلام. فده يدل على صحة خلافة أبي بكر. من الأدلة كذلك قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال أبو الحسن الأشعري: سمعت الإمام أبا العباس بن سريج يقول: الصديق في القرآن في هذه الآية. قال: لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلا دعاء أبي بكر لهم وللناس إلى قتال أهل الردة ومن منع الزكاة. قال: فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكر وافتراض طاعته، لأنه قال ستدعون، والذي دعاهم أبو بكر يدل أنه يعني أن خلافته خلافة يعني صحيحة، لأنه الذي دعاهم لقتال المرتدين. فلم يكن بعد نزول يعني هذه الآية دعاء لقتال إلا دعاء أبي بكر لقتال المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب من بني حنيفة. فيقول لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلا دعاء أبي بكر لهم وللناس إلى قتال أهل الردة ومن منع الزكاة، قال فذلك فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكر وافتراض طاعته، إذ أخبر الله أن المتولي عن ذلك يعذب عذابا أليما. المتولي عن استجابة لأبي بكر إذا دعاهم لقتال المرتدين، فإن تطيعوا يعني تطيعوا أبو بكر إذا دعاهم يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني عن إجابة يعني دعاء أبو بكر كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما. ومنها قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ده وصف للمهاجرين بأنهم صادقين. وجه الدلالة أن الله تعالى سماهم صادقين، ومن شهد له سبحانه وتعالى بالصدق لا يكذب، فلزم أن ما أطبقوا عليه من قولهم لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقون فيه، فحينئذ كانت الآية نص على خلافتهم، وهم كانوا يقولوا يا خليفة رسول الله، والله جل وصفهم بأنهم يعني صادقين، فدل على صحة يعني خلافته، وأن قولهم يا خليفة رسول الله يعني قول يعني صحيح، فدل على بطلان ادعاء الشيعة ببطلان خلافة أبي بكر. وطبعا هم لا يعتقدون بطلان خلافة أبو بكر وحده، بل أبو بكر وعمر وعثمان كل الخلافة التي كانت قبل خلافة علي. أما نصوص السنة الدل على صحة خلافته فكثيرة جدا، وقد أشرنا إلى شيء منها في بيان مناقبه رضي الله عنه، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى استخلافه رضي الله عنه إشارة ولم يصرح به تصريحا. يقول ولو صرح باستخلافه ما اختلف الصحابة أولا قبل أن تجتمع كلمتهم عليه رضي الله عنه، ما جلسوش فيه يعني قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل دفن الجسد الشريف سبقت الأنصار إلى سقيفة بني سعيدة، وذهب يعني أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح واجتمعوا، كان الأنصار كان موجود من كبار الأنصار سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج، يعني سعد بن معاذ يعني بعد أن قضى في بني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة يعني مات يعني بعد يعني الجراحة التي نالها في غزوة الأحزاب، فكان الأنصار مجتمعين على استخلاف يعني سعد بن عبادة، وقالوا منا أمير ومنكم أمير في القصة التي ذكرناها قبل ذلك، ورد عليهم أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. طبعا لو قال خليفة بعدي أبو بكر لا حسم النزاع، أو كما تزعم الشيعة لو النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال خليفة بعدي علي لحسم النزاع، والأنصار مجرد أن سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش وقال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فوقفوا عند ذلك وكانوا على تقوى وعلى طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم يقفون يعني عند عندما أوقفهم الشر. فطبعا ادعاء الشيعة أن في يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخلف يعني علي والصحابة كتموا وكفروا، كل هذا هراء يعني لا يرجع يعني إلا على إما مجنون أو واحد مطموس البصيرة. فالصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى استخلافه رضي الله عنه، وكاد أن يصرح وقال ائتوني بكتاب يعني حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني كان يكتب خلاص كتاب وبعدين ترك الأمة حتى تستخلف، ولكنه كان على يقين يعني قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفعلا هذا الذي حدث يعني. واستخلافه في الصلاة ذلك قالوا يعني أيكم تطيب نفسه أن ينزع أبا بكر من يعني مكان يعني وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أن يكون الإمام في الصلاة أبو بكر، وكانت يعني عائشة يعني تقول يعني بأن أبو بكر رجل أسيف وإذا يعني صلى لا يكاد يسمع الناس يعني من البكاء، فمر عمر وطلبت من حفصة أن تطلب منه أن يأمر عمر. يعني هي في الواقع أن عائشة رضي الله عنها يعني لم تحب أن يتشائم الناس بأبيها، أن يكون أبو بكر مكان النبي صلى الله عليه وسلم فالناس يكرهون أبو بكر أو يتشائمون به، فلذلك يعني كانت تحب أن يكون عمر هو ليس يعني. فكانت تقول سبب خلاف ما تبطن، تقول له إن أبو بكر رجل أسيف إذا صلى، يعني كثير التأسف أو البكاء، إذا صلى لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص على أن يكون أبو بكر هو الإمام في الصلاة. فقال لما رجعوا أكثر مرة قال إن كنا لصواحب يوسف، يعني يقولن شيئا ويبطلن شيئا يعني آخر. من الإشارات التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومن ذلك ما رواه أحمد وحسن وابن ماجه والحاكم وصححه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. والخوخة قلنا هي باب صغير يعني زي الشباك، يعني الصحابة من جوار المسجد يفتحون يعني للمسجد يعني بابا صغيرا حتى يكثروا من ملازمة المسجد ويسر عليهم دخول المسجد. فأمر بسد كل هذه الخوخات إلا خوخة أبي بكر، فقطع بذلك أطماع يعني الآخرين عن أن يكونوا خلفاء بعده إلا أبو بكر. وفي إشكال بالنسبة لعلي بن أبي طالب، يقولون أن لم يكن لبيته باب إلا الباب من داخل المسجد، ولذلك بقي أيضا يعني باب علي لأنه لم يكن له منفذ يعني إلا باب إلى المسجد. قال العلماء في إشارة إلى خلافة الصديق لأن الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد لشدة احتياج الناس إلى ملازمته له بالصلاة بهم وغيره. ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا رواه مسلم. قال النووي وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبا بكر الصديق وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعد وفاته وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره. وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مرضه الذي مات فيه ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. فكان يستبعد الناس يتفقوا على غير أبي بكر، وهذا الذي جعله يعني لا يكتب هذا الكتاب. من ذلك قوله مر أبا بكر فليصلي بالناس، معروف أن الخليفة هو الذي يكون إماما وهو متواتر عنه، وذلك الصحابة قالوا رضياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يعني صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي يعني بهم إماما فرضياه لدينهم أفلا يرضونه لدنياهم. يقول وهو متواتر عنه صلى الله عليه وسلم واستدل به الصحابة فقالوا رضينا لدنيانا ما رضياه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. وقال المهاجرون الأنصار جميعا أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من منصب ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو اتفقوا على غير أبو بكر بيعزل أبو بكر من الإمامة والخليفة الجديد هو الذي يصلي بالناس. فالمهاجرون قالوا أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من منصب ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى الحق وقالوا لا أحد ونستغفر الله وأجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. من ذلك من الأدلة السنة أيضا على صحة خلافته قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. ثم تصير ملكا عضوضا، وطبعا 30 سنة ختموا ب5 أشهر أو 6 أشهر للحسن بن علي، تلاقي منهم 2 سنة وشوية لأبي بكر وتقريبا 10 سنين أو 12 سنة لعمر، وعثمان أيضا 10 أو 12 سنة، علي تقريبا 5 سنين، وبقيت 6 أشهر هي للحسن بن علي، فهو الخليفة الخامس. فدل على صحة كل هؤلاء الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وتنازل في 40 الحسن لمعاوية واجتمعت الأمة يعني على يعني إمام يعني واحد وسمي عام الجماعة. ثم تصير يعني ملكا، الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، أي يصير يصيب الرعية فيه عنف وظلم وكأنهم يعضون فيه عضا. قال العلماء لم يكن في 30 بعده صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء 4 وأيام الحسن، وجه الدلالة منه أنه حكم بحقية الخلافة هذه المدة، فكل هؤلاء يعني خلفاء يعني خلافتهم صحيحة بخلاف الدعاء الشيعة ببطلان خلافة أبو بكر وعمر وعثمان. والمعلوم أن خلافة الحسن بن علي كانت 6 أشهر تكملة 30 عاما، وهو علم من أعلام نبوته، يعني علامة دل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلا كانت الخلافة بعده 30 سنة ثم انتقلت إلى الملك العضوض. ومن الأدلة كذلك على صحة خلافته إجماع الصحابة على خلافته، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه إجماع الصحابة على أن يستخلف أبو بكر، وذلك كان هو الأحق بالخلافة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر، يعني إلى عصر الصحابة رضي الله عنه. فالإجماع الأمة يعني حجة، فأجمعوا على تقديم أبو بكر، فهذا حجة شرعية. وكذلك عند جميع المعتزلة وأكثر الفرق، يعني حتى في أهل البدع يعني إلا طبعا الشيعة، وإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم على أنه أهل لها، مع أنها من الظهور بحيث لا تخفى، فلا يقال أنها واقعة عين، يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم، ولو بلغت الكل ربما أظهر بعضهم خلافا. وأخرج أسد السنة عن معاوية بن مرة قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا ضلال. يعني حتى لما قال عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك يكون خليفة رسول الله، فاتفقوا على تسمية عمر بأمير المؤمنين، فبدأ أن يقولوا هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه خاصة بأبو بكر، أنه كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طبعا صادقون برون، الصحابة لم يؤثر عن صحابي واحد كذبا، الله جل عصمهم من الكذب، فدل على صحة قولهم أنه فعلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على بطلان الدعاء الشيعة ببطلان خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نبدأ في الأسئلة لأن الباب الجاي يأخذ جزء كبير. هو قبل الأسئلة في طلب يعني من الإخوة في إدارة المسجد، يقولون بيراقبون الناس، يعني يطلبون المساهمة في تدعيم مشروع تكييف المسجد، لأن المشروع يتكلف 125,000 والمدفوع منه 50,000، باقي 75,000. وطبعا داخلين على رمضان وتهيئة الجو للعبادة، ما في شك بيكون أذى على الإيه لكمال الخشوع. معروف المسجد في رمضان بيكون يعني مكتظ بالإيه بالمصلين، فبنحض الإخوة اللي عندهم إمكانية للتبرع ولو بمبالغ بسيطة، يعني مش شرط الواحد يتبرع مثلا بألاف الجنيهات، لو إنسان تبرع 100 جنيه 50 جنيه، يعني أي مبلغ إن شاء الله يعني يكون فيه يعني خير بالنسبة للمسجد. ونحن مقبلون على شهر الخير وشهر البركة والصدقات وتهيئة أماكن العبادة للعبادة، في الشك عمل صالح من أصلح الأعمال الصالحة. هل ثبت لله عز وجل الشمال؟ يعني هم العلماء قالوا الشمال على النقص، يعني واللفظة اللي فيها الشمال يعني في قلب لفظة منكرة، يعني هو الصحيح وكلتا يديه يمين، مقصدون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فقد يقول قائل كيف كلتا يديه يمين؟ نقول له كيف هو في ذاته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ما سوى الله مخلوق، والمخلوق يمكن يعني أن تتصوره، بل هناك مخلوقات لا يمكن أن تتصوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبريل أنه يعني رأى له 600 جناح يسد بها الأفق. تستطيع أن تتصور طائر أو كائن حي له 600 جناح يسد الأفق؟ وكذلك لما أخبر عن أحد ملائكة الله من حملة العرش قال ما بين شحمة أذني إلى عتقه تخفق الطير 500 عام. فكيف تصور يعني مخلوق بهذه العظمة؟ فالله عز وجل ليس كمثل شيء. والطريق والعقول لا تستطيع أن تكيف أن العقول ناقصة. فالله عز وجل يعني لا تستطيع بعقلك يعني أن يعني تتصور أو أن تكيف الله عز وجل. وذلك يعني العلماء قالوا قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. لأن العقول ناقصة، عقول بني آدم ناقصة خاصرة. والله عز وجل أعظم يعني من أن يحاط به علم، أنك تعرف كل شيء عن الله عز وجل. فالله عز وجل أعظم من ذلك، ولا يحيطون به علما لعظمته عز وجل. وكما قال لا تدركه الأبصار، الإدراك أيضا هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه. فالله عز وجل أعظم من أن تدركه الأبصار، يعني حتى يوم القيامة وفي الجنة، ولكن هو يرى، والرؤية غير الإدراك، الإدراك فوق الرؤية. فهو يرى كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكن قال لا تدركه الأبصار. فالحاصل أن كلتا يديه يمين، يعني يديه اللائق بالله عز وجل، أن أعتقد يعني ذلك. وإن كان في بعض الروايات هكذا يعني قد تكون يعني شاذة، أو لأن الشمال معروف أن هي على النقص يعني. والله عز وجل ليس كمثل شيء. صفة الهرولة هل تثبت لله عز وجل؟ هي طبعا يعني كما يليق بجلال الله عز وجل، زي صفة التردد، وما ترددت عن شيء إن أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. ولكن إن كان التردد صفة نقص في المخلوق، ولكن هي صفة كمال لله عز وجل أنه أثبت لنفسه. فهنا حديث إن أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا تقرب إليه إلي ذراعا، الذراع اللي هو الذراع زي ذراع الإنسان تقريبا حوالي 55 سنتي، تقربت إليه باعا. الباع اللي هو الذراعين مع يعني عرض الصدر، يعني ده الباع. قرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإن أتاني يعني يمشي أتيته هرولة. فالحديث يعني طبعا صحيح، فده يدل على ثبوت يعني هذه الصفة. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صحيحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نحن بنثبت هذه الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد مع كل صفة أنه ليس كمثل شيء، ولن ننفي الصفة أو لا نشبه الصفة بصفات المخلوقين، وكذلك نقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفة. فده حكم عام في كل الصفات، سواء التي يعني تكلمنا عنها بالتفصيل أو الصفات التي ثبتت يعني في بعض الآيات أو الأحاديث. يقول هل صح صفة القيام والجلوس لله عز وجل؟ فبعضهم ينسبون الصفة وإثباتها لشيخ الإسلام. هو أنا ليس عندي الآن يعني دليل على إثباتها أو نفيها، فأتوقف يعني في إجابة هذا السؤال، ولعل يأتي فرصة أخرى. فهو الأصل نحن نثبت ما أثبته الشرع يعني، ولكن ليس عند الآن يعني ما يثبت أو حتى كلام العلماء بالأدلة. زكاة المال تقدر بمقدار الذهب أم بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ هو الصحيح نصاب الفضة، لأن مالك نصاب الفضة مالك أحد يعني النصابين، هو مالك نصاب يعني، ثم هو الأنفع الفقير يعني. نصاب الفضة طبعا بأقل بكثير من الذهب يعني، فاللي مالك نصاب الفضة يبقى مالك نصاب، فهو عليه إخراج الزكاة. حديث ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، فهل التشاؤم لا يؤخذ العبد به إذا ترتب عليه عمل؟ يعني هو يعني هي العرب كانت إذا أردت السفر مثلا ترمي الطير مثلا بحجر، فإن طار يمينا تتفائل وإن طار شمالا تتشائم يعني. فلو تفائل مثلا إذا أراد سفرا يسافر أو تجارة يتاجر أو زواج يتزوج، مثلا، فقد يجد الإنسان في قلبه شيء يعني بال يعني لا نقصد بالإيه زي الاستقسام بالأزلام أو رمي الطائر، ولكن قد يكون الإنسان فعلا بيتشائم من شخص معين أو يوم معين، وطبعا الأصل أن هذا حرام، ولكن لو وجد شيء من ذلك يعني لا يمنعه من سفر أو من التجارة التي يريدها، فكأن لو منعه يكون أبلغ، ولكن الأصل الإنسان لا يتشائم، لا يجد حتى في صدر شيء، لأن هذا يعني من باب يعني سوء الظن بالله عز وجل بغير سبب، ولا يجوز يعني سوء الظن بالله عز وجل بسبب أو بغير سبب. هل من قتل نفسه يعتبر كافرا ومخلدا في النار أم يدخل في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ هو حكم المصر على الكبيرة أن الإنسان لا يملك نفسه، يعني هو عبد لله عز وجل، فكما لا يملك أن يقتل غيره ويفوت عليه حياته، فأيضا لا يملك نفسه فلا يبادر بنفسه. وهناك أحاديث يعني من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يعني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك الآية من يقتل مؤمنا متعمدا، فهم قالوا يعني هذا جزاؤه إن جزاه الله عز وجل، أو إذا استحل يعني هذا الفعل فهذا جزاؤه، ولكن يعني هي كبير من الكبائر فيدخل في المشيئة، فهو حكم المصر على الكبير، زي اللي بيزني ومات ومصر على الزنا، أو بيشرب الخمر ومات وشارب للخمر أو مصر على شرب الخمر مثلا، فهو يعني لا نقول هو خالد في النار، بل نقول هو في مشيئة العزيز غفار، إن شاء غفر له بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. بخلاف الذي يقتل غيره يعني فهذا لو قتل به فالحدود كفرات، لو تاب بينه وبين الله عز وجل تبقى مظلمة لآدمي، فأيضا لا يحكم عليه يعني بالنار، ولكن نقول أيضا هو في المشيئة. فأيضا قاتل نفسه يعني هو مصر على كبيرة، ولكن ما فيش عنده فرصة للتوبة، فهو أمره إلى الله عز وجل. وأيضا يعني أهل الخير والعلم والفضل لا يصلون عليه زجرا لأمثاله، ولكن عامة المسلمين يصلون عليه، ولو حكمنا بكفره لا يصلي عليه أحد أنه كافر مرتد، ولكن يعني هو فاعل كبيرة فيصلى على فاعل كبيرة. هل يجوز الصلاة في المقبرة عند الحاجة كخروج الوقت؟ ما في شيء يجب الإنسان أن يصلي في المقبرة، يعني هو يخرج في الشارع يصلي في الطريق، ولكن لا يصلي في المقبرة ولا في المسجد الذي فيه قبر. والحكم للأول يعني نفرض أن كان فيه يعني قبر وأنشئ عليه مسجد، فمثل هذا لو نبش القبر لا يصلح الصلاة في المسجد، لأنه صار كمسجد الضرار لم يؤسس على التقوى من أول يوم. ولكن نفرض أن مسجد ما فيش في قبر بني في مكان ثم مات رجل يعتقدون فيه الصلاح ودفنوه داخل القبر، فلو نبش هذا المقبور وأخرج القبر من المسجد يجوز الصلاة في المسجد، فالحكم للأول، ولكن لا يجتمعان القبر والمسجد في دين الإسلام، إما أن يصير قبرا مقبرة وإما أن يصير مسجدا، ولكن لا يجتمعان. التبرك بقبور الصالحين يعني هم اللات والعزة كانت أصنام، ما كانوش قبور للصالحين، يعني هم كانوا يعني أناس يعني من أصحاب نوح عليه السلام كانوا الصالحين، فبعد ما ماتوا يعني قالوا نحط يعني نعمل أنصبة كده زي مصطبة أو شيء يعني مكانهم حتى نتذكرهم، فننشط في العبادة، وقالوا نصور صورهم يكون أدعى للنشاط. ثم لما نسي العلم وتطاول الزمان وجهوا لهم العبادات من دون الله عز وجل. الشيطان ما يأتي الإنسان يوقع في الكفر مرة واحدة، ولكن يعني يقول هؤلاء صالحون وقريبون من الله ويشفعون لنا، ثم بعد ذلك يعني إيه يوقعهم في الكفر. هل لبس السلسلة أو الانسيال للرجال هل فيه شرك؟ في فرق أنه يلبسه مثلا، ما هو إما تشبه بالنساء إما شرك، لو لبسه هو متعلقا به قلبه فاللبس الخيط أو التعليق التميمة أو الخمسة والخميسة أو الخرزة أو الحجاب الذي يفعلونه، يعني من تعلق شيئا متعلقا به قلبه فقد أشرك كما مر بنا، فهو قد يلبسه لذلك أو يلبسه تشبها أو تخنثا، تشبه بالإيه بالنساء، فهو على كل حال لا يجوز لبس الإنسيال أو السلسلة، فهو إما تشبه بالنساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، المرأة تلبس لبسة الرجل، فهذا لا يجوز. فإن فعله يعني على سبيل التبرك أو متعلقا به قلبه فهو شرك، وإن لبسه أو لبس السلسلة أو الإنسيال يعني تخنثا فهو أيضا لا يجوز ولكن ليس شركا. يقول سأل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، فالمسلم الذي يقول كلمة التوحيد وقتل نفسا متعمدا يخلد في النار وهو يعرف شروطها؟ قل أن هذا جزاؤه وهذه عقوبته، ولكن يعني في أدلة أخرى أنه لم يكفر، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى أخاه دل على بقاء الأخوة الإيمانية. وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وقوله صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يعني الحسن بن علي، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، فسماهم جميعا مسلمين مع وجود القتال، ومع قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فليس المراد الكفر الأكبر مخرج من الملة، ولكن المراد يعني كفر النامة أو كفر الذي لا يخلد صاحبه في النار. يقول مسلم الذي لا يعلم حقها حق لا إله الله وشروطها ويقولها باللفظ فقط يخلد في النار؟ يعني طبعا يعني هذا القول يعني غلاة التكفير يعني قد لا يقولونه، أن إنسان يقول لا إله الله ولكن هو من الجهل ما كان بحيث أنه ما يعرفش شروط صحتها وقبولها، يعني هذا مسلم يعني حكم المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق العباد الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني كما ذكرنا في الأحاديث لو من قالها مخلصا موقنا يعني بها مصدقا بها قلبه لسانه فهذه يعني التي يعني لا يعذب يدخل الجنة من أول وهلة. أظن هذا السؤال أجبنا قبل ذلك، فرق بين الذبح والنحر واللي ذبح لوالده، ولكن يعني هل هو يكون ذبح لغير الله؟ المهم النية، يعني هو بيذبح ويوزع الفقراء بنية الصدقة على والده، فهذه يعني ينتفع بها الوالد فهي صدقة لحم عن الوالد. من حلف بغير الله ناسيا ثم جدد إسلامه بقول لا إله الله فهل هذا يحبط أعماله السابقة؟ يعني من حلف بغير الله فهذا شرك أصغر، يعني ما يحبط العمل وإن كان أكبر من الكبائر، ولكن كفرته أن يجدد يعني توحيده بقول لا إله إلا الله. حدثت بيني وبين رجل مشادة بسبب سيارة فلعنتها فقررت ألا أركبها، لعن السيارة والسيارة طبعا من هجي ذنب، فقررت ألا أركبها لأنها صارت ملعونة، فهل يصح ذلك؟ أولا لا يجوز لك أن تلعنها. الأمر الثاني أن يعني ما صارت ملعونة بمجرد لعنيه لها، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فهي ما خرجت من رحمة الله بسبب لعنتك. هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته عند الرؤية وهل يجوز بعد ذلك؟ طبعا خطبة هي وعد بالزواج، وهو من حق أن ينظر إليها وأن يكلمها ساعة الخطبة، بس طبعا مع غض البصر يعني بعد أن يعني بعد الخطبة، يعني هو إذا ذهب من أجل أن يقرر الخطبة ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، ولكن لو تمت الخطبة لا ينظر إليها خلاص انتهى، إلا إذا كان متردد أحتاج أن ينظر مرة ثانية فمن حقه أن ينظر مرة ثانية، ولكن يعرف أن هي أجنبية، والأجنبية يجوز أن يكلمها يعني، ولكن كلام ليس فيه عواطف يعني ما فيهوش، لأن هذا قد يجر إلى الوقوع في المحظور وهي ما زالت أجنبية، أنه وعد بالزواج ليست زوجة. لي بيت في محافظة أخرى ولكني الآن مقيم هنا وأذهب إلى هناك زيارة فقط، فهل أقصر هناك؟ لو كان البيت يعني فارغ وهو يذهب قضاء حاجة ويرجع ليس فيه إقامة، يعني ما يذهب مثلا يقيم هنا فترة هنا فترة يعتبر مسافر يعني، فيمكن أن يقصر هناك ويتم هنا. رجاء تذكير عن بدعة ليلة النصف من شعبان، وطبعا في دعاء بيقال إن كنت كتبتني يعني شقيا فامحو واكتبني سعيدا، وهذا الكلام الذي يقال واجتماع الناس في ليلة النصف يعني كل هذا لا يجوز ولا وكل هذا من البدع. واللي صحيح بس في ليلة النصف من شعبان هو حديث النزول، إن ربنا عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يبلغنا وإياكم رمضان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.